الله البادي ثم يجد بلادي الله البادي ثم يجد بلادي غيرتي غيرتي حبي اللي في العروق جاري في الجاف الصدور حالي في المشر أهلها أهل الشيم عمروها من عمرها بلادي.